وبدون فائده. ماذا تقول في فلان؟ هل هو غني فقير عالم او جاهل وما اشبه ذلك. ويحتمل ان يراد به كثره السؤال عن العلم الذي لا يحتاج اليه الانسان، ولا سيما في عهد النبوه، لانه يخشى ان يسال الانسان عن شيء لم يحرم فيحرم من اجل مسالته، او عن شيء لم يجب فيوجب من اجل مسالته. ولكن الاخير هذا يقيد بما اذا لم يحتج الانسان الى السؤال، فان كان يحتاج الى ذلك كطالب العلم الذي يسال ويستفهم فانه لا باس ان يسال ويستفهم ويزيل اللبس عن نفسه. وكان صلى الله عليه الصلاه والسلام ينهى عن عقوق الامهات، يعني عن قطع الامهات من حقوقهن. والام لها حق عظيم على الولد من ذكر او انثى، حتى انها احق من الاب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس احق بصحبته؟ قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال ثم ابوه. فالام لها حق كبير عظيم، لانها حملت ولدها كرها ووضعته كرها وارضعته كرها واتعب ليلها ونهارها، فلها حق عظيم. وكان ينهى وكذلك حقوق الاعباء هو ايضا من كبائر الذنوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حقوق الامهات لانه اشد. وكان ينهى عن حقوق الامهات وعن وأد البنات. وأد البنات هو ان من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها والعياذ بالله، دفن ويحيى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني يختفي عن الناس من سوء ما بشر به. أيمسكه على هود أم يدسه في التراب؟ يعني أيبقيها مع الإهانة وعدم المبالاة بها، أم يدسه في التراب يدفنه وحي؟ حتى إن بعضهم والعياذ بالله كان يحفر حفرة لابنته فطار شيء من الغبار على لحيته وهو يريد أن يدفنه، فنفرت لحيته عن التراب ودفنها والعياذ بالله. إلى هذا الحد، يعني قلوب أقسى من الحجارة، حتى البهائم لا تفعل بأولادها هكذا، وهؤلاء والعياذ بالله يفعلون هكذا. يحصل لها ليدفنها وهي تنظف لحيته من التراب ثم يدفنها والعياذ بالله. وكان بعضهم يحصل لابنته، فإذا أحست بذلك قامت تتدخل به: يا أبتي يا أبتي، فيمسكها ويطرحها حتى يدفنها نعوذ بالله. نسأل الله العافية. مع ما في كفالة البنات من الأجر العظيم، ما من إنسان يكبر ثلاث بنات يحسنون إليهن إلا كن حجابا له من النار. قالوا: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قالوا: وواحدة؟ قال: وواحدة. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا قيل له: ولد لك بنت؟ قال: ولدت الإناث للأنبياء. ولدت الإناث للأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد لهم بنات. فها هو أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام محمد، له أربع بنات وله ثلاث أولاد، أربع بنات وثلاث أولاد، والذين بلغوا الحلم منهم هم البنات، وأما الأولاد البنين فهم صغار. أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة أشهر شهرا، سنة أربعة أشهر، رضيع. وكان له مرضع في الجنة لإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما البنات الأربع فثلاث منهن متن في حياته عليه الصلاة والسلام، وهن زينب ورقية وأم كلثوم، والرابعة فاطمة ماتت بعده بأشهر. فالحاصل أن البنات إذا من الله عن الإنسان بهن